السلام عليكم ورحمة الله. هل الدين لنا أم لله؟ من المستفيد من هذا الدين؟ هل هو خطاب لصلاح البشر، لارتقائهم، لتطويرهم، أم أن الله يحتاج من هذا الدين شيئا معينا يستفيد منه بطريقة أو بأخرى؟ موضوع أتحدث عنه كثيرا وأتناوله من جوانب مختلفة، والآن أريد أن أتناوله من جانب معين. أولا، بلا شك أن الفلسفة الأصيلة التي ينتمي إليها فلاسفة الإسلام وأنتمي إليها أنا أيضا تؤمن بالله. حدثتكم عن يعني أدلة الخالق وصفاته عند فلاسفة اليونان وعند فلاسفة المسلمين، و يعني الحديث عن الله، عن الخالق، عن إله، هذا شيء مفروغ منه، ولا ينكر هذا الشيء إلا غبي أحمق. يعني كثير من الناس عندما تحدثهم عن الفلسفة يقولون هذه إلحاد، يعني نفي لنا. لا، الفلسفة تؤمن بالله أقوى منك، أنت مقلد، يعني الحشوي مقلد. الفلسفة تؤمن بالله بعقل ومنطق وفكر، فلا جدال في هذا الموضوع، يعني أن الفلسفة الأصيلة هي فلسفة مؤمنة، ولا جدال أيضا في أن الفلاسفة يؤمنون بوجود أنبياء. وذكرت لكم أن ابن سينا له رسالة في إثبات النبوة، يتحدث عن النبي، من هو النبي وما هي يعني وظيفته وكيف أصلا تأهل حتى وصل إلى هذا المنصب، و يعني كيفية اتصاله بالعقل الفعال الذي يسميه الدين جبريل عليه السلام، و يعني كل هذه الأمور المتعلقة بالنبي يثبتها الفلاسفة ويؤمنون بها. إذن نحن عندنا إله خالق وعندنا نبي يتصل بالإله، هذه أرضية أساسية للكلام الذي أريد أن أقوله. طيب، طالما أن هذه الأسس موجودة ومتفقين فيها مع الفقهاء، يبقى السؤال حول هذه الظاهرة اللي تسمى الدين، ما المراد منها وما الهدف فيها؟ وهل هي لمصلحة البشر أم لمصلحة الله؟ هل الله يريد منها شيئا؟ هل ألوهية الله تتوقف عليها أم أن لها مقصد آخر؟ بلا شك أن الفلاسفة يقولون أن هذه الأديان ليست إلا للبشر، لصلاح البشر. نعم، يعني يقوم بها الأنبياء بمعاونة الله ومساعدة الله لهم، لكنها للبشر أولا وأخيرا، أولا وأخيرا. والله عز وجل لا يحتاج من البشر أي شيء، الله مستغني تماما بغنى. تبقى لدينا مشكلة النص. النص بلا شك أنه يعني يتضمن الدعوة إلى عبادة الله، وإلى يعني إيهام القارئ والمستمع بأن الله يحتاج من هذا الدين شيء معين، وإلا فهناك أيضا نصوص أخرى تؤكد الرؤية الفلسفية، يعني أن الله غني عن العالمين وما إلى ذلك. هذه يعني فيها جانب من المفهوم الفلسفي للدين، أن الله مستغني وإنما يقدم هذه الأديان ويساعد الأنبياء في إصلاح الحياة لمصلحة الحياة ولأجل تتطور. طيب، يعني من منطلق إنسان محايد يريد أن يصل إلى الحقيقة ويبحث عنها بشغف، دعونا نفكر، هل الله عز وجل يعني الخالق، يعني المستغني الذي بيده الإيجاد والإعدام والأقدار، هل هو بحاجة إلى هذا الدين، هذه الممارسات والسلوكيات، أم أننا نحن من يستفيد منها؟ وإذا كنا نحن من يستفيد منها، كيف نوظفها بطريقة خاطئة تقود إلى الفساد والضلال؟ يعني مثلا من يحيل إلى النص كابن تيمية وأتباعه، يعتقدون بأن النص هو منبع الفهم الحقيقي للدين. يجب عليهم أن يؤمنوا بداعش ويتبعوها ويتفقوا معها في الفهم، في الطرح، في التعامل مع الحياة. نعم، الدواعش هم من يطبق الدين الواضح في النص. وعندما تعود إلى الفقهاء المنتشرين في كل مكان وتسألهم عن داعش، سيختلفون معها في الأسلوب فقط وفي الإجراء، أما النتيجة والغاية فهم متفقون معها تماما. إذن نحن أمام خيارين لا ذلك لهما: أن نعتقد بأن هذه الأديان لله، وأن النص هو ما يكشف حقيقة الدين، وبالتالي يجب علينا أن نكون دواعش كلنا بكل أمانة. يعني الدين لا يقود إلا إلى داعش بناء على ظواهر النصوص، ولا يوجد حل، يعني لا يوجد عندهم إجابة. الفقهاء والعلماء الذين يشاهدون ما تفعل داعش لا يقولون أن النصوص خطأ، لا يقولون أن داعش خالفت النص ظاهريا، يقولون خالفت أسلوبيا وإجرائيا وتكتيكيا فقط. إذن هم متفقون مع المضمون الداعشي، وبالتالي يجب عليهم أن يكونوا صرحاء ويقولون لنا بأن الدين يؤدي إلى داعش، بدليل أنهم هم أنفسهم لا ينكرون الغايات والنتائج يعني الرؤية التي تنظر بها داعش إلى الحياة. أو الحل الآخر اللي هو يعني الرؤية الفلسفية التي تعتقد بأن الدين ليس لله أصلا، الله لا يحتاج شيء، الله هو الخالق، هو الذي أوجدك أصلا، فلا يحتاج منك شيء، الدين هذا هو لك أنت ولبني جنسك. يعني الدين جاء لتطويرك، جاء لتحضيرك، جاء لتكوين الدولة، جاء لتأسيس النظام والقانون، ويعني تأهيلك إلى أن تقفز إلى مرحلة متطورة في وجودك على الحياة. هذه هي الرؤية الفلسفية، والنص لا علاقة لنا به. النص كان يخاطب سياق وظرف وناس معينين، وكان معصوما في حقهم هم، أما نحن لا، فليس معصوما في حقنا. النص جاء لعلاج حالة مرضية محددة في زمان ومكان معين، ونحن مسؤوليتنا تتميم المشروع الكبير، المشروع الحضاري، المشروع التطوري. والله لا يطالبنا بشيء خاص له، الله فقط يعطينا هذه الوصفة العلاجية اللي هي الدين، من أجل أن نصلح أوضاعنا وأحوالنا ونتطور ونرتقي. طيب، هذا الدين عندما ننظر له الآن، للأديان في الحياة، عندما تسأل مثلا كثير من المثقفين والمفكرين عن الأديان، هل هي وسيلة تطور وحضارة؟ لا، سيقول لك هي وسيلة إرهاب وتخريب، والدليل أن ما يوجد في العالم من صراع ونزاع وإرهاب، يعني كثير منه هو بسبب الأديان. فكيف تقول لي بأن الدين وسيلة حضارية لتطوير الحياة؟ أنا أقول لك أن الدين كان كذلك في عصره، في الزمن القديم، يعني في المرحلة التي جاء فيها الدين، كانت الحياة تحت ظل الدين حياة متطورة، حياة راقية، حياة فيها دولة، حياة فيها نظام وقانون، وكانت قفزة على المرحلة السابقة. لكن ولأن الدين هو أصلا وسيلة تطورية وحضارية، والتطور والحضارة تتقدم وتقفز، فهو مرحلي. الشرائع الدين مرحلية، والفقهاء أنفسهم الآن لو تحدثهم عن بعض الشرائع الجوهرية في الدين، مثلا شرائع الجهاد، هذه يعني ليست أمور هامشية، هذه أساسية وأصيلة في القرآن. هم أنفسهم سيقولون لك لا، ليس هذا عصرها، وليس هذا مجالها، والزمان اختلف وتغير. طيب، أنت مؤمن بأن هذه المسائل الجوهرية قد تجاوزها الزمن، فلا بد أن تؤمن أيضا بأن الزمن قد يتجاوز النظرية بكاملها، يتجاوز النظرية الدينية بكاملها، لكن تبقى الأصول التي جاء الدين من أجلها، النظام، القانون، التشارك، يعني منع الفواصل والحواجز والتفاضل بين البشر على غير الموضوعية والحياد، التوحيد الذي هو التجرد عن الهوى، التجرد عن المصالح والحسابات الشخصية، والعمل بمقتضى الحقيقة، والحقيقة هي الله، الله هو الحق. هذه هي الأفكار التي تكشف لك حقيقة الدين. يعني لا ترمينا ناحية الإلحاد والتكذيب و يعني رفض الدين جملة وتفصيلة، وهذه أقلية أصلا في العالم ونادرة جدا، وفي نفس الوقت لا نجد أنفسنا متورطين مع الرؤية الحشوية التي تقود إلى داعش. هذه هي الأسس التي ينطلق منها هذا التفكير الذي يطرحه، أنك أمام حلين: إما أن تسلب بالدين على ظاهره وبالتالي داعش هي الحل، يجب علينا أن نكون داعش ونتبنى أطروحات داعش بكاملها لأنها أمينة ونزيهة وتأخذ الدين بحذافيرها، أو نتخلى عن هذا الفكر الحشوي ونؤمن بالفلسفة التي يقول الفلاسفة أصلا، يعني وقد سبقونا إلى هذا بألف سنة، وقالوا بأن الفلسفة مسألة أعلى وأعم وأشمل من الدين. الدين خطاب إصلاحي لعقل محدد، أما الفلسفة فهي تلك الرؤية التي تتناول الدين وتشرح الدين وتفسر الدين. ونؤمن بالنسبية وبالمرحلية، ويعني نؤمن بأن الشرائع متغيرة ومتطورة تبعا لتغير الحياة وتطورها. هذه مجموعة أفكار بصوت عالي، وأتمنى أنها تفيد. إلى اللقاء.